هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات الأرض لربنا ننساها ونهدم قلعتنا بالدم منكتب عزتنا منموت وما مننزل هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات الأرض لربنا ننساها ونهدم قلعتنا بالدم منكتب عزتنا منموت وما مننزل بالدم منكتب عزتنا منموت وما مننزل